أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يلحنا يسيد الآن وحنا كمدى عشر ردي نرسى غدي كنا ساب سنة تفسير في القرآن الكريم كا لباتنا يضاب عشر كوكا كوما آيات كوية منذوك باللابن آيات من سورة السجدة كمدى آيات صدناتنا واكو أكيهاي من السورة نفسها كمدى وندن بيس السورة عشر كعشر كي وروتوسو بحيان يهاي يلا سورة دونكي تهاي أصول الدين قال هذه شيء عشر كي هو آيات دي ودن بيشي جواب تهدي بعشر كان آيات أهر ريسا وعشر كي هو ودن بيشي قال الله أودي الدنيت بعث بي جزاء حسابته سؤال نيسو جهدية وآي رادين هدى نعرض كل حلونه وانت رابطة كمذن قلنا معرضة سيدة أصول قلنا قلنا تائن أبو رشدن بو عصبنا لعليا مرة بعد وحلوه جوابه لغيه حدر بملك الموت با إذن أفسده ملكو إذن أفسده عديدا نسك علين كرينين سيدي دلد ملا إذن كم معمول دونان شخكم إذن حدر تاسوها ركتان ونفت مرك الله إذن كقبان أيو ملك الموت كم إذن كقبان أيو وحد كقبان كرتان إذن لاركن حدات قيامة ديدان ديني بعثك تيارين الدين حفظ كل مالنا ملك موتك إسكادعية قبله يقدرك إسكادعية حتى الحق مالنا تاسد أعتبر وإليه إذنكو بابا يسوى إلين تينا تاسي ما شغل بات معاتك قبان كرتان شغل باكم الهدو وقالوا أيضا ظلمنا في الأرض أئنا الله في خلق جديد بل هم باللقاء ربهم كافرون. قال تعالى فبوحوا يرقلوا عاتل هذا رسول الله يتوفاكم وحن نفس إذن كقبنايا ملك الموت جاردا مرة جارة وقوة شقرة جاردا أي أن نفس إذن كقبنايا كل كما كانت بعثك أدن بدي ليسا لمشال أنكور ريسا دفن في الهدين ديدو الذي ملقي وحن نفس إذن كقبنايا وكل الذين وكاشي بكم إذن كنفك قبشدين ملك الله وكاشي والنفط إذن كقبنا ثم عدو النفط إذن كقبتك القضاء إلى ربكم حبك إذن أبو رائد الله أيا ترجعون الذين ألين يوم أيا دتوحي عضيسي انت لمنعيس النفط إن ملك الله كقبت. وفي سورة زمرنا إلى أن غفت إنه غفت هي عديسي الله يتوفى الأنفس حين موتها إلى أن نففي ألك أفسد سنة يتوفاكم ملك الموت. وفي سورة الأنعام قلت قفك أي قريبي سلماته توفت رسولنا ومرائد بدنه لجمعي أي أن نفتك قوتا مركة ولوحا مغنيسة إن سدع الآية لسكي بنيلي مدت للنف وعاقبت ألع يا وعاقبت ملك الموت يا ملائك بلان وحينا قبت وحوى اسم الديدان سببت وعو إلى أمر كولا إياهي يا إلى ذا النفس الله قبت إسراء إلى ذا ملك الموت إسراء أمر كالسي القضاء والقدر وحول إسراء حكومي إذن كلك حكمك يا أمور تولن بلا إياهي إن إسراء النفس وقبت سحو ملك الموت نادي شقدي زيتاي ونفك استعبا مركا وقت جيدا لماذا اي ساقا عن في ساقا ليسو انو افصمي محققون قرد عنك اي ساقا يعوانو يهين خوشا الا قبطان الرماهي سوال اويان مركا دمك عن في سنة وفك حقان خوشي قودني ويكو جيلان اياقنا مركا لوان ايو وحودا وحيز دي دنوه قلوا عاطر هذا الرسول الله يتوفاكم وعن نفط إذن كقبنا يا ملك الموت جريدة ملك جريدة عن نفط إذن كقبنا يا الذي ملقى وكل الله وكاشي ملقى بكم إنك النفق قبشدين الله وكاشي وما دمتم لا تدفعون الموت حبيدا قريبي إسكر ربي كريم أن أنفسكم نفتي نعديدا قريبك ربي كريم فكيف تدفعون الحياة عندما يريد الله منكم من قبل أيدينا بورو سيؤدي ذي كرتان تمدي ذي كريوه وانت ان في ذي كجيتي الى الدونك جوكته ما تغليه يقدر كيسك علي ويدين سليتا اودي ذي كرتان ثم كقلال الى ربكم اذن كربي ذينبا ترجعون الليدين علينا ايا فيحاسبكم ويجازيكم ولو ترى في المجرمون ولو قرى ترى رسول الله وركي العي إذ قرت المجرمون كودا بيضا وهوي ناكسوا رؤوسهم مدحيانكو ذكوة فوررين أيهيه قرد إلى الذين أيام حقيوا يا ناشا عند ربهم خبقوا ذاكتي بيكو قرسا يانو قرد إلى الذين أيام قيام ذي بعثي بيتاغنيه مركاسي وحفامي واغو ذينا بري مركا على عالكاري قديمان وحيي هذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أبصرنا وهي أدنو شيئا سيادة أنه أرقني أذيك الله إيا بعثي إيا قيامي إيا جزيه إيا جنبي إيا ناتي وحب حدا عند كل فني ونجدنا وسمعنا وحد عيانا حدا أنه مقالي كل كسبي وحملك أمقان كاري وواق ودبري فرجعنا الله من الله ومر أدوية النوعي لحد خبان إيسان نعمل صالحا وناك دمانتي حتى نصمينينا روحان وحلينا لأنه هجاجينينا وحيادنا فرطي عن ميل مرينينا وحيادنا غريبتي أنكفق علينا مركرية النعيو إنا أنك موقنون حتى محصو لني حتى وحو البصو لني يمر نعيو يا ترى هذه العلية وأدون ملكا ليسوا عليا بمجره الدنيا بهذه انت اللي سنتها إلا عليا محيفة للهاية إلهي أعلم الغيوب كلها وحكت إذي حالك وذوق أبايري ولو ردوا لعدوا لما نوعه هذه الدنيا دي إلا عليا قال الله يا قفك يا قال لمالي كفرك يا شركي يا ظلمك إلا غرابي بل كل منايا وهذا كل منايا على ما جاءنا مع الليين وإنهم لكاذبون لم يشيئا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون إذا فما فائدة قبول طلبهم ما هذا وأنتعي والرب أقادي إليك الله يوحي أول أيكوك عن مرلب الهدين لعليان أيكوك عيان انجب لعليا قيمي قادواما نقلو جلقين ماي أنا عرفت على مرينة أريد أصابح دون توي حدا تأركي العي نعلي تأمعا عظيما وحل رأى ما كانوا أي ذركي العين ولو ترى حتى ذركي العين إذ قرتعي المجرمون كهذه قيامة بانيسي ناكسوا رؤوسهم ملحيالكو ذكوا فوررين أي وقرد الله الذين أي أيهم قرباكو عداتي يفكوا ذي باهريا نارتي الله تلقاتنا عند ربهم خبي وذكتيبي قرد كل الذين أي قائلين أي وفكا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أبصرنا وحلو وعدنا سيكتي حتى أنه أرقني وسمعنا وحلنا سيكتي حتى أنه مقلي فرجعنا أنه لعلي نعمل وعن سمعنينا صالحا أمل فيعا إنا أنك موقن حتى اليقين سنعي قرت إليهم حتى الأرك العين راه أيتاما عجيبا الرياب لبرك العين كوي حتى الانكرسنا أريد أضلنا في أرضنا بعد درس عيشو بدلي ولو شينا اللاتين مركز عربي سنة الله في خلقه شاكي ووركي وضع أو أحب الله مغلي وحب غادين ليلة أي أجلتو غضية قدرة وهرأو جانكوني إمان الله متلقلي أما الصبان الله محنوني جنان الله مضى أبوري أنا بالله أبوري حوشي بفليسون قال تعال خبوح يلي ولو شينا ولو قر شئنا أنك إباعا ودونه لعتينا وحن نصين لحن كل النفس نفلع الكلمات دلها حنوك لنصين لحن إولا أن ندون هذه الله أبو رأي أمكما سلاسة الله قيبسنا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن سليم على الوكا القربلي حتى الله ذي قري بل لوك له ينايا فريق في الجنة وفريق في السعي ولكن يسحق وحواجبي القول أري أب أي مني أنا أقيد أهرأ واجبي ومرك إذن كانت وقت لنهم يوانا السمين دالبيسان جهنم الله بلان قادي إلا بوحية بحي لك بوحنا يسويني كما لأملأن بوحنا جهنم نارت الليلة من الجنة بقار جن كاملة يوان ناصدة أي أنك بوحنين أجمعين دمانتو فذوقوا إذن كوا يقيبت الله تلقلي نحن عدداي فذوقوا لدمية بما جهنم أردتم ليسا بما بسبب ما وحلال الانسيارك أيضا ضرر الذي نفتدي بلو عذابي بما بسبب ما كي سببتي بعد جهنم أكون أردتمين إيسا أدنصيتم على المانتين لقاء يومكم يدينك مالنتين اللي كل مدالة حالا متكك مالنتان قيامه الله إن أدلك الميسان ويدينك إلوبي إن وحبه تلقي إن عملوا سمي وحنا أمي الدين أهدى في الديني حالا متكان مكاسا ربينا الجزاء من جنس العمل إن أنك إبانا نسيناكم دنبان مانتا إذنك بعينا وجهنم إنت ليدينك أروريو بان إذن تلين إيسا يو إذن كان عليا يو عبدا إذن لم إذن الجرين وذوقوا للمية عذاب الخلد وارد عذاب كذا إما كي سببتي كنتم في الدنيا كواهدا تعملوا كوصمية من الكفر والشرك والمعاصي والفساد أكو للمية ولو سينا حدانو دونو لا أتينا وحالا نصين معين كل النفس نفل أركيدك خداها حنو كذيبا نصين معين ولكن يسر حق القول أريبا واجبي مني أنا قال الله حقا يا أريبك واجبي وحالوا يا أريب لأملأن إن نبوحين جهنم النار الليلة من الجنة من بعض الجنة جن قارك والناس ومن الناس ضد قاركو أيا لقبوحين أيا أجمعين إيا والله بدا قار النار لوغو تلقلي الجن يا إنسي كميدا أي دنيهين أيا جهنم تلقسين أيا ملك لقبوحين يلا لو يدينا يا وصدق الله إذ يقول يوم نقول لجهنم حريم ثلاثي جهنم مبروح سنتك وتقول هل من مزيد واحكر سماما لايا بيت هذا حتى يضع رب العزة قدمه عليها فتنزوي على مبتمرك سار بل أروس ليس وتقول قط بس بيور ليس كفتور كلك جهنم إلا بلحية ضلقص أي الله كدام علي وحل لك بلحين أيانا وكواني وعلمنا منكر البعثك كلك سيدا الله سيرو بل إلا فذوقوا لدمية بما بسبب ما شيء سببتي لدمية نسيتم لعلمانت لقاء يومكم إذن كان مالنتي إن الله كلان كذا هذا مثل كان ويوم كان هذا ذلك جلتان ويوم القيامة ويوم اللقاء الرب عز وجل إلا لكل ما يا وإنك إلوغي حالا متك كان إنا أنك إبانا نصيناكم دنبانو إذن كبعنو إذن كتغني نالكو يهدبال إذن كتغي إذن تلين إيسا يوعدا إذن لمن مر يوذوقوا لدمية عذاب الخلد وارد عذاب كذا إما كي سببتيات كنتم الآنجلتان تعملون قوصا مليو إنما يوم وطريقة يقيم لبنية القرآن كالكو تقيني لبعض عنصر هداية له صواب أما صلوك إنسان كهذا جيسا وترغيب هي ترهيب مرنا وعى الله شاكينا يا ذاتك حنحن يا وعي سمعية يا النتيجة لإقاره تاوى ترهيب لهو وعب سيقالينا يا إلا ذنكوا عن قضايا وضضوا ذنا مرن سيادة لهو نتيجة لكم ملك اللبان ذاتك في خيان كالقيم ربضا إيا سنة يهدوك قصم أيا إيا بلقودك آخر الله تلقلي أيا لنوشيك أيا سيادكو أمينك ستو وضوضوضي أمرته سعد وقيم قشو أبن قد كو ضقيمي قبلا قال تعال خدوه إلينما واحترماها يؤمن وحار رمية بآياتنا آيات كنك وحار رمية الذين أخيارت إذا ذكروا ملكا لوانيا لوعدي بها آيات كنك اللواني خروا دعا سجدا إذا سجدتا وطاعت الخلق آيات كوة إلحين ما انتو كبطي أي يوجه ملك الله عليه وهو صبحوا تصبح سلي بحمد ربهم إذا رب يضمعدي كدرايا سبحان ربي الأعلى وبحمده يري بحمد ربهم وهم إياها وأن لا يستكبروا سلكوا كالأرداشا أكتوض إسوينين إيا كبر بأول أوحي أبا قوحظ الله إليك رسولك رسول كارسيو سمعنا وأبعنا أورانا كواسا آيات كنك الرومين اليوم مركز أيقا كوديك لسي آيات كورمين والغاتي وإيمان فعلا كل قوضة انتو قصوا بحي أي سجودة كل كي آيات كيبلغوا دلغرية لواليه لوعدي اي اي اي لنبا وعين اوضان بربيا لغو طرايا وكاله كل كاسي لرالين كل كاسي سجودين كل كاسي هفيد ايه معظمق ايه كذير لآن ايه بلق قابلين لكن كو ذهبين كاله تتجافى وعدالاتا جنوبهم ان عيال كوضا عن المضاجع وباشا جيفك ايه كذيراتا وهبين كير بيكس احلان حي خفتان يدعون وحي بريان خبهم خبرود بعابدان بريان محي لبريان لبشان لبشي بيدرت الرب لبريان مني وخوفا عبسي أن إقاذه في الدنيا والآخرة أي تعبسنا أيان طلبات وطنعا قودرهين أي دنبلاد في سير رحمة ديسة الدنيا آخرة أي قودرهين أيان لبناس بغضين إلى الله كقبات وعرضي سي عذاب كيسا ايكا قبان ايا رجين اي رجين ايا بانفداف كيسيا مغفرة ديسا ايا جنبي سا دوني اخر اي اول الله بريوتم ايا حق تصرف كمالي انا ومما كيانو خزقناهم كل دافني وحي عمتيا ايقا عمتو ذا لقليين ينفقون ودوين كالبغالي كيهاي ايكو بخيا وقام ايدخن كوضية المانتولا يا ربنا ما عذبوا تلقسي سبحانه فلا تعلموا نفس نفذ مؤلاء ما أخفيه وحلو قريه لهم خيارتا ومن قرة أعين إن لي الخلحات الله جزاء أبا القدب يوياشا بما كي سببتي فاللوغو أبا القدايا أي كانوا هانجلا يعملون قوة سمايا وواكيل وصو شيئي قلك فلا تعلموا نفس ما أخفيه لا ينافيون نفسنا ونكره نكره مرك بعد النفي والنهي لعضه وحاي فريدين يسعهمهم معناه وحاوه يددكم في الفلعان وحاله دربين لوغو تلقري إله الدربين مرهاني أحد كلاه لماركو لما نكون مقرره ملك ألا لوجه وريبا أبي ولا نبي مرسل بانا أبي ولا عبد صالح بانا أبي رسولكم عليه الصلاة والسلام حديث قدسي أيوك شاقي ويري قال الله عز وجل يبروح يري وعيد لهم أعدة لعبادي الصالحين قد الله يصوبا وحنو ضربي ما الله عين راد إيه وحيا أرد ولا أذن سمعت لغنى أي المقال ولا خطر أن كل بعين على قلب بشر قد أيانو ضربي مركو رسولك حديثك القدس قال الشيخي أيها أيضا كتب بقي ويري إن شئتم فقرأوا قول الله تعالى فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملوا أما كي سمعي أن وكل هرمري إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم تتجافى جنوبهم يدعون ربهم ومما رزقناهم ينفقون عمل كودين وقت ملك عملك أي سمية أي إخلاص يضعك سمية قرادة أي وحى الله ضربي إذ ورعي سالله ماركو إنما وحى كلمها يؤمن وحى الرومين يا آياتنا أنك إضاء آياتك أنك الذين ضد إذا ذكروا ملك الله وعذيه من آياتك اللقوا وعذيه خروا دعا سجدا إيضا سجوسا ووصبحوا سبحان الله إيسا بحمد ربهم إيضا ومعادنا قيدا تصبيح ذاك درايا قال سبحان خبي الأعلى وبحمده وهم إيضا ولا يستكبرون إلى حبادتي يطاعدي إسكوين أيسينين وججا من طاعدا قفانا يجعي تتجافى وعادراتا جنوبهم يغل العيال كوضا عن المضاجع شفيالك كديراتا يدعون وعاي عابد أيان ربهم شبقوا عابد أيان بري أيان خوفا بغر درادد أي من عقابي في الدنيا والآخرة كبقايا وضماعا رجينا أيان مغفرته وجنته في الدنيا والآخرة أي لبذا وكل رجينا أيان ومما كي قارك أنو فزغناهم كل فنين ينفقون ويبحيان فلا تعلم نفس ما في مأغا ما أخفي وكي وقريا لهم إيغا أنا من قرة عيون من ريالها حضر جزاء أبا القدب الوياشا بما بسبب ما كي سببتي أيها اللواء بالقدايا أي كانوا في الدنيا الدنيا لكل هذا كوها أنجرا يعملون خوصنا يو أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا بعض المفسرين وحي آيات عن الشيخان إنه سبب النزول لهي سبب كان وحي لهي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبي جهل أي أمال قرشكو كل سنتعي علي نو طبعا نيري هاي الرجال وضياشي مركا وهوينا يتبرقلك عاوي هاي سكسوري وهذا اللبضة تقالك البدا أجدتك ممارسو ذيب كجري سداد يتبنجي بوعيها أبو جعل ممارسة بيقود لي كل كائن يقول يا رينيم ويحايا ما أنا ويسسو كاري مركاسا لوضع دلائي أبو جعل باتلي وعظمي مركاسا عاية ومية غيري ورحبكم ماضي عبد الاسكام ورسالة من عضلك سيوان اكتنو شاقي كل كائن لبادي هذا البلاء أبي جعل باير اسكت فإنك سفي وردو قلت بردا ويلي رباد بتاعي ما أدقو عدل سمحو قرن ليس علي بها الله شكتي وفجي اسكت فإنك فاسق بوي وردان اردال بتاعي وعن موقف اسكلام آيات بسيدي بالكتم أفمن كان مؤمنا علي كمن كان فاسقا أبي جعل لا يستوون استفهمت إنكاري قادي لقدين لها والله لا اسكو من ميهين والله قرن لها إنا ينسكو من هاي لكن رب تركوك أفتوبي وجوابتي معرف وكل بطي إساقي باجين لا يستوون ماك من أين كينا عكارك دولتا نتيجة وصاصة فسقط إيا ماسي مران إيا مؤمنين تيا ماسي مران إنا ينادولي آخرا بدنا كسنا تنافك قرن دولتا قال تعالى فبوخوا يري أفمن خوف كان هذا مؤمنا ألا مدر من أيه وعلي أوكال والعبرة تضيح مؤمن لفظي لا بخصوص سبب حما كنت ما دعا يدا علي أبو جهل لكن مؤمن لم يفاسق ولم يعممس وعلى تاتك كرميسا إن المرعي علينا ميسا لوشاقين كي أبي جهلنا لوشاقين إن الحكم قعام لما أقالته وقالوا كانت فاسق أردالة إلى مؤمن إن ينسك سؤال دوان كلي أفمن أحد كان هذا مؤمن ألا مدف مريي سيد علي بن أبي طالب وكلي ميا كمن أردالة ميا كان هذا فاسقا إن تولن مدك بعثا أبي جعل وكلا يا باجر الله يستوون رمضا مصرنا إلى يصن المثال كريان حقيقة سمينيهم أما الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فسي الصالحات أعمال صوبا فلهم وحيس كليهم جنات المأوى حيث جنة سيبين إليهم جنة مقعادة جنة المأوى الليلة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جنة أصلاد ما يقيم قبلا أي مؤمنين توحلوا ليهم نزولا سعودوين يا مرتسوريو ووالله سيدر بي لما بسبب ما كيد سببك أي كانوا مؤمنين تنغلين يعملون كواسا مايا وإيمانك عملك سبنا بيكوليهين بحقيقة سميهين وأما الذين أرداشا فسقوا الدين تكبعي فمأواهم غير هذا النار حقيقة سميهين كلما مركز تاي أرادوا دونا أن يخرجوا إليك بحان منها النار أعيدوا ملايبا قارفوا ملتاقا نار الباب لها الباب كمركي ما دانبا يارون بالله قبلنا يا إبال له سعيلنا يا إذن قالوا بيك رسدان يا بورين أبحيد مجرد كلما مركز تاي أرادوا دونا أن يخرجوا إليك بحان منها النار أعيدوا النار والا نقا فيها أعيد أهل نارك فاسقين بالا نقا فيها في النار نار تقول هذا أيها الغن نقا ما كأساس فعلا لغو سمعينا هذا الكلاو قد به آرك وقيل وحلو يرى لهم إياها مركا لا تمه وإن تلقى ناعه سنكي يدامنك اللجبيه نار تدب له وحليه أيها اللي إلى ذوقه لدمية عذاب النار نار تعذاب كذا لدمية الذي عذابك كنتم هاجرتم به عذابك في الدنيا مركات كن وليدين تكذبونك وبينيو تسوعة وإيايات منك وذي آخرة والرئيسة شرفتنا كل أرتا لنذيقنهم إلى نودان سينينا مشركين من العذاب عذابا وحكدا سينينا عذاب الأدنى دواء وعذاب الدنيا وعوي أظهر إلى باهي إلى الدين إلى قفاء مشاقين كالدون كجيرا أيان ودان سينينا سبيبا النقطي وبجهل وعلقوا ديلي وإنسي بذر بلديني كلك عذاب الأدنى وعذاب الدنيا والدين إلى قفاء إلى أذو إلى أبارة أيان ودان سينينا من العذاب عذاب كسوك عذابك الله أكبر وإنك بغناه كي جهنما كلك عذاب الأدنها وما الفائدة ديسو لعلهم مدنان طوضا إلي يرجعون قفك إلى كفرك إلى قلما لك الأرتب كلك إنبغا ومشركين تلك ملا أي اللاغاتي وحق الروميسي كلك أصر ربي سبحانه عز وجل أدري قفك اللوانيو اللوعديو لآياتك ربك اللوانيو مركا ملح التاقة كاسينا مثل تردر بلنجرين الحق الاسكوين ايسية يا قفك الدعية ويا راية يا ربنا الدعوة لنا كتمي انت وقفك الاسكوين ايسية يا الله قعن سيرا يا حق الديدة الرسوسية الدعادة تلك الدين توقيا ليس هذا فيها احد كالكرد الروين ملو هذا تعالى خبيوح يري ومن احد كيبا اظلم كالكرد الربران ممن روحك ذكر اللوانيي بآيات ربه خده آياتك الغوانيي ثم كقضانا أعرض كجسدي أنها آيات أبا الغوانيي كجسدي قلقص ربي سبحانه أبا القدك كان لغو تلقلي إن أنك أباءنا من المجرمين هو الدنبي الواوي حق إسكالوين علي منتقمون أكار بذينو وأن لغا أرسي لغا أرقدن وأمدع لغوشا غي أفمن أحد كان هذا مؤمنا من حق الرمي يميا كمن أحد لمدى كان هذا فاسق المدك بحيدين لمد معها لا يستوون ميك اللغضا أما الذين أخيات آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا فلهم وحيليهم جنات المأوى جنة مرعبة جنات المأوى الليلة أي إليه نزولا مرتشوري إليه بما كي سببت أيان الله سورايا أي كانوا في الدنيا الدنيا تقول هذا كله يعملون كوصنا أيو بما كي عمل كي سبناه وأما الذين أرداش فسقوا الدين تكبعي فما اللهم غيب هذا النار كلما مركزتاي أرادوا دونا أن يخرجوا إلى البحر منها النار أعيدوا والأليا فيها النار قلها أي الوعليا ولهم مقامع من حديد وقيل وحلوا إلى ورث النار الوعليا يقول لطب ومضع البشاقي لهم إياها ذوقوا لدمية عذاب النار ما عذابك الأرمية الذي عذابك كنتم في الدنيا الدنيا لقدها لكو عيدا به عذابك تكذبون قوة بينية ومجرى الضحيلة ولنذيقنهم وحسان لنسين دونا من العذاب ألا بانوا وحكذا لنسين دونا عذابك الأدنى يرى أما الدواء وعذاب الدنيا وكما يلا عذاب الآخرة وأنا كي يلاي كلك هو سيئي أي يرى أما عديك وقتك سلوى أيام نكوب لنسينينا سيئيو إلى بغاتهم دون العذاب عذاب كور الأكبر وين قبضنا لعلهم يغمنان طوضين يرجعون كلابتان كفرق يقال لماذا ومن أحد كيف أظلموا كقرد الرب ممن روح بي يكل الله وعليه بآيات ربه خديه آيات سلوه وعليه ثم كقضانا أعرف جيستي أنها آيات الهوانية كجيستيه كان سميوه أكقرد الرب اللهم لا أحد أظلم منه كاسمت كقرد الرب مما جلو قلقاس ربه سبحانه إنها أنك إباء من المجرمين كوى دنبية دواوي منتقمون ونكار قدنين ولقد أتنا موسى الكتاب نبي الله موسى أي قسن في الله تابتي هبينك إلا يتن إسرائي والمعراج أي النبي وضا كل من عليه الصلاة والسلام وإذا مرنا قدنين أي بيت المقدس مركي النبي أوتكي أقلت كناي رسوسي ماشا وققب بلي أقول عدلي أي كجر مركي دنبانا مركز النبي إسرائي مرائك سماوات كلا ساري أي سمد اللحاد مروا بالنبي موسى ومنايل وقولا أنا أرطى أمد العيد حيكا لغو ساري وعلوسيا أمدنا كما بحكرته إلى أخال لبوكايا كل قوة اللي يوفض إليه مركز سنة مركز هو الرئيس أي كنتم سنة دوره سقال قول مركز النبي هو الله وشمسن للردائيين سنباسوها قل كابين كاسو موسى الله كل مي وانو ويديه وعن إسرائيل شيغايا يهودي النصارب من إبان تعي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا قل كاسا النبي محمد نبي عيسي النبي موسى ويديه ويلو هذه الأيدين دري بان لجوغا مكاس يسوحو سمعين آيان أرين كاين أيدي محسكين آيان وإليه توراتي موسى لقودة جيه إلى إنجيل عيسى لقود يجيل أي واحد شاكيسى وعلى معاك الدرى إذن كاسي أصول شاكينا إلى ذلك لم بيشاكي قال تعال خذوا حيل ولقد وحده أتينا إلى نسيني موسى النبي موسى الكتاب توراد بان نسيني فلا تكن رسولك محمد وأعان في مية شاكي من لقائه موسى لك المديسة أغلق المدون تعالينك حشاكين وجعلناه وعن كي لذنك وجعلناه موسى وعلى علمك كتابك وعلى علمك لبضى بحنون بيعين كتابك توراة بنو إسرائيل بحنون الله نبي الله موسى إسنى بنو إسرائيل بحنون إنجري وهو قامي الدين تصول قيم بضن وهو العزم يكجروها وصدق الله إذ يقول إنا أنزلنا توراة فيها هدى ونور حنون إيه نور باكو سلوم وكاسا ربي وجعلنا وعن كتاب في توراة هكايا لي هدى هنو وعن أغيى لي لبني إسرائيل نبي عقوب أولادي سا أيان هنو أغيى لي حتى ترى وجعلناه وعن نبي موسى كايا لي هدى هنو في بني إسرائيل نبي عقوب أولادي سا لبدا تفسير بسعود موسى هنو بوا توراة هنو بيا وجعلنا وحنك يا لي منهم رسوس القاركل والرسوس من إسرائيل قاركل والرسوس وضيع وهي موسيا عيسيا داوديا زكريا عيد الكمدين وحنك يا لي أئمة الملح يهدون تتك قوانونيا بأمرنا أنك إباء وحنان فرني تتك قوانون جري وحن لفري ما ينشاق جري كل كان لما شيء أي إمام لماذا نكو قاري مدي وصبر أي نفط وذكرت كادانو ألوه قان سمينو طاعدكو صبرانو معصيادك صبرانو مصائبتي المقدرات وإلى قدريكو صبر تلواتنا ويقين وقفكو وعلى ذلك وحدثك أبويا رأيو أما أبو صمينا أيو مركو النتيجة لأولا إياه النمضة آمن سيئي صلابا ما يقف قلت يقين إياه صبر لبدا سامد عن ملقوك على ربي سبحانه وجعلنا وحنوك يالي منهم قاركو أئمة ملح يهدون الكوانونية يا أمرنا أنك ألا أمرك أنك الكوانون ننجر لما قرتي بان إمام يالكي يالي أي سفروا دلقاتين وكانوا أي مغدا لآياتنا أنك ألا آياتك أنك يبضلون كوى السكتة وأنشك بكجرم كلك أمضوه من تقيام لك قارايو ليسو قراب مايو قرتا ليسو قجرا أنيقا قوما إلا أذيقا قلوعا بل لدافي لكن مرك قياما لتلو قيار انتا لمانيسا وحي دوتو ضحقو سيقايينا جمع لقينا يا وحي باطل يا أخدركو سيقايي ألاب لقينا يا قال تعال خبيوح يري إن ربك أذيقا محمد ربك هو ربك آيا يفصلك رب عندنا بينهم تلك الأحضار بين الأنبياء وبين الأمم أما النبي ياسي تلك اللوتري أما حتى تلك الحديثة وعلى إسواعي المرانة الحق دين الكسافسا اقرأوا البغيلة لأن يقوما اقرأوا لن كلاق اللوعا الله كلاب عندنا قرما يوم القيامة قيامة ما ننتهى أي الله كلاب عنايا كلك انت قيامك والرئيسة حتى انك يئما مرنك واتقنانا يا فيما كي قده أي الله كلاب عنايا أي كانوا عنجرين فيهم ما قده يختلفون كويس قدام مرو ولقد وحدها أتينا إلى نسيني موسى النبي موسى الكتاب كتاب كتورا لها بالنسيني فلا تكن رسولك محمد سبحانه وعنقن في مية شكي قده من لقائه موسى لك المديسة وجعلناه وعنك يا لي موسى هدى عن لبني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيبان مغيلين وجعلنا وعنك يا لي منهم قاركوت أئمة ملح يهدون ذاتك كوانونية بأمرنا أنك الله أمرك أنه فري أي إينا ذاتك كوانونين جيران وحنو أهمه غيالي لما قرتي أي سبروا دوقاتين أو كانون نغدين بآياتنا أنك الله آياتك أنك يوقنون كوى سكتون إن ربك هذه ربك هو ربك أبا يفسيرك رب عندنا بينهم ومضاها الأحضار يوم القيامة قيامة لما ننتهى أيها إباك رب عندنا أوحي حقه سعودي جنه قينا إياه وحي حق دركه سعودي ناربه قينا إياه كرب عند إبك واصلة يوم القيامة قيامة لما ننتهى فيما كي قديه كانوا عنجرين فيهما قديه يختلفون كويس كتابة ومن أمر الدين دينك على الخساو أولم يهدي له أولم يهدي موصى نعدان لهم ضدك كم إن بدن إنا هلكنا الرقني من قبلهم إيا قهر طوله من القرون ومديالها ويمصونا وحيب صعونا يان في مساكنهم لأن كيدي جيرا بيب صعلاه سيبوه عدان واي إن في ذلك أرنك القديسة وحاقصرا لآيات تساليا الواوي ووحي وحقرنا يا أي ربي جيرتانك إيا علمي إيا قدرتي إيا حقائق لتسيئي إيا فلا يسمعون وهو يندسك محمد رئيو جميلا عبار بيد إسناي قرون بغنبانا كل أغنان جرتي وحي قرون هاي الدنيا كل أغنان جرينا نقبع لك أدري كلها قرون تيهوري الدنيا كل أغنان جرتينا ملا أدري مدقناي أي دقنايين ولا سيما جزيرة العربية نبي النوح إلى النبي عيسو قدن بيي انتانا لدينا شرق الأوسط بريا دعا فكاسا ذاتي بريا بحدقنا آخر نبي الله ديري وآخر كتابنا الله ديجيه فكاسا يكوكا حوايا فكاسا ردي لأيه حقا لك عيكوك ماليه أمضو كل أغنان جيري قدرك عاسيالك اللي هلاقي الودة برقويه بيبدأ قيمه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ما معنى الذين عدد كل يهديب أن الدقنته يفكر ديب أن كجرت حتى الذين كعيو أخذ ديني أو أولم يهدي موصا عضا لهم قراش كم انبضن إنا أهلكنا الرقمي من قبلهم إلى بهرطوضو من القرون ومديالا يمشون إلى بصعنايا في مساكنهم نفي العلاقي تقمالين كودي بيبا بحصعدان إن في ذلك قرنت القديد وحاقصبا لآيات تسالي الواوي فلا يسمعون هو ينكوان كوا وحمق لا أهيم قدرك لا حدنا لا تصري نركي ذي جوغان نركي وعبا روبا يا روبا كويا لانا وكاسا وحقيت كويا القرارة عرضنا عداني وكو بنقلس كوريجين نركي سداسا والرب حلك مرقا كفرايا ربا نركي كدايا كل نركي روب كدو أو نركي ورابان جبنا داعي برواقينا يكسو بحايا كل داعي برواقبي أصو بحانا نركي واقصو مايا حديتا عندها سارينا ووحاي قرم وايين إلهي قدرة ذلك إن هدوهنكم مهلا رصو بحيو وأمورو إن أيو عبكري سبحانه عز وجل كان بي قرم وايين قال تعالى خدموخوا يلي أولم يروا ووين عنده ذكواركي أننا نجا إباء نصوب إيمانو كحينو المأدي أما سمالا لغسو كحينايا وعلى شكل المطر فابنين يودايا أما وبيالبا لصوف الورايا على شكل فيضانات يغو الدادة بينوكي ورابينايا أننا نجا إباء نصوب إيمانو كحينو المأدي وبيالبا نفرنا إلى الأرض نوكي أي جريزي قللا نوكي أنجاقنا إيان السلاة إيان نبيا كفرنا وكذا فنخرج بحنا به بسبب الماء به سبب طولة زرعا بيرو نركي أبارتها أبيرك صباحيا تأكل وعاهمت منهم من الزرع بارتي وعكاهمت أنعامهم حوليا الخوضي وأنفسهم نفغيا الخوضي أفلا يبصرون تندد أركا وإله قدر ذلك بعث إيا النصور من يوم عقوعي سودده بهذا ماء مركز سيدة الله شايدنا وحيليه هو إياه بعثقان يا النصور كان يا جزاعان يا جنبان يا نارتان قرموا ويقولون وحيليه دونا متى قرم أيها هذا الفتح فرده على فرة يا قيامية أخيرا لتك قرم يا عام دونتا شكرا قبان حقي سارك إن كنت مجاتي محمد ينت الرميسي صادقين كوا كل شيء مركواني أغلب الله قدية وعلى يدي ونوحاتنا رسول الله يوم الفتح فريد المال انتهى لا ينفع وحمطر الذين وحى كفروا قالوا إيمانهم إيمان كإيمان انتهى الرمين دونا ما انت إيمانك واحترى وانت قفك ألهم يرعى قفك عبادية عمل صوبا سمايا قفك كتوبت كان يفئي قردروا قيسي ما انت النبذي عنا ولا أقبلك لكن ما انت يوم الفتح لقاري إيمان بانجري ولا توبة انجري ولا وحيزك مغلايا انجري ما الحساب تمدوي ما لنسق معها كل وحاطر هذا فصول صوبانو يوم الفتح فرد قياما لفرها يما انت هذا لا ينفع وحما تريدونه الذين وعى كفروا قالوا بي إيمانهم في هذا اليوم أيهم يوم واحترم يسو حتى إذا فصحيا أما جانسا نرسيا فرصتنا حلاهم أهانا مايا يلرون كوى اللو كرتا أهان مايا يبدرب حكم كي يكرتا لقاضا يا فأعرض سورة ديوامك جهادنا لما واجبين إلا ما نعيشكو مدو بردنا كل كان لدو القاتلين وقل فأعرض رسول أشرف له تجلس أنهم كوى حقا ديري حقا وانتظر وعلوه سمين دون سوق إنهم إياهما منتظروا أليه الرسول كي على قاقي سوق أيان ومره كوكو ضياء أجريد يدير يشير قول يمره إليه إسرع بسيعاته لمن دون جيد كي خوضكو أيان ومتربسين لما شلاته سوق أيان حسو قينا أميغانا وعلوه سمين دون سوق قل تربصوا فإني معكم من المتربسين وكلي لم يتعي أولم يروا وهو ينتجكم جادي أن عندك إبائنا نسوق الماء بيك عينه إلى الأرض نلوك عينه الجنوز ضلنا يأنقنا وفنخرج عند وجد بحنه به بسبب الماء إيهان دولك أوكاني سببتوه أزال عن بيركو بحنو تأكلوا أي عمتو منهم من الزاج هاري الواقوة أكون إيسا أنعامهم إيه حوليالكو بي وبلك إيه قرنك إيه عبد إيه بدرك وأكون إيسا وأنفسهم يقول ما سجد يعبد كل شيء ما يحون عنه أفلا يبصر وويان قوة وحقرت وحق قوة سوى أي قوة نعي ويقولون وعائله الدنيا متى قرم أيو هذا الفتح فرد قيام الله فر أيو أما متى هذا الفتح كلب حنت ضدك على كلب حنت أيو إلا قيام ضدك اللو كلب حنت على يلي ما أنت ضدك عن سيست لا كلب حنت أيو وقرم إن كنتم هداتي صادقينك وكل شيء أيوه قل وعاتي يا رسول الله يوم الفتح كلب حمال انتيسا لا ينفع وحمطر الذين أرداشا كفروا قلبي إيمانهم فمينتا في يوم الفتح ما لنتا وحلا كلب حين دونا فمينتا وحرمين دونا وحمطر ولا هم أهان مايا ينظروا كوالو كرتولو سوغانا أهان مايا الفاعري رسول سوبنا وكجيسو أنهم حقوها حتى تبليغ إيه دعوة ديسا ميسي ينتي إيه وحي اللي ولا ديرين القار فيسي دانو غبع فعرف كجيسو أنهم حقوها وانتظر وحلقوا سمينتو نسوك حقاب الله دولي آخر الله بدا وقو إيمانا إيه إسكسو إنهم إيه غبع منتظرون أبي غيري يا رسوك اليوم والله أعلم.